نقضي أو أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، في الكرام على موعد مع شرح سنن أبي داود، وما زلنا كما في كتاب الأدب، واليوم ندخل في أبواب جديدة من أبواب هذا الكتاب المبارك. قال الإمام أبو داود في تبويبه: باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه. باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة عن عبد ربه ابن سعيد عن أبي عبد الله مولى آل أبي بردة عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاءنا أبو بكرة في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه. هذا الحديث يبين مسألة قيام الرجل من مجلسه. إذا دخل، كان أحد يجلس في مجلسه، فدخل عليه أحد فقام له ليجلسه مكانه. الحديث في ظاهره يبين بأن وقع حدثت مع أحد الصحابة أبو بكر في شهادة، أبو بكر معلوم صحابي يعني جلد في مسألة ادعاء الزنا لما شهد ثلاثة، عند عمر والرابع لم يتمكن من الشهادة، فجلد عمر رضي الله عنه وارضاه الثلاثة بشهادتهم، وينهم كان أبو بكر، حتى عمر قال له يعني تب وأقبل شهادتك، فأبى أبو بكر لأنه يعني يرى بأنه قد رأى، وإن كان طبعا الشهادة في الزنا معلوم أنها لابد أن تكون أربع شهادات، ذلك لما تكتمل المساق الشهادة حدوا بذلك. فقام له رجل من مجلسه، أراد أن يقوم له رجل من مجلسه، أبو بكر لأبي بكر، فأبى أن يجلس، وقال، ذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يعني عن أن يقوم الرجل من مجلسه. وأيضا مسألة أخرى، نهى أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه. فأبى هنا أي امتنع أبو بكر رضي الله عنه من الجلوس. ولو قلنا نهى، يبقى الأصل عن النهي التحريم أصوليا، أصل النهي يقتضي التحريم. وهذه على أنها من سبق لمكان فإنه له، من سبق إلى مكان وجلس فيه فهو حق به من غيره، كما جاء في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه ملك منفعة هذا المكان الذي جلس فيه وأصبح خاصا به، فلا يجوز أن يحال بينه وبين ما يملكه. لذلك هنا يعني النظر في النهي عموما على أن من سبق إلى مكان هو حق به من غيره. فجاء هنا النهي عن أن يقوم الرجل لذلك لأحد من مقامه. ومنه أيضا حديث الزيالي، يعني حتى نجمع الحديثين من مسألة واحدة، حديث عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثه عن شعبة عن عقيل بن عقيل بن طلحة قال سمعت أبا الخطيب عن ابن عمر قال جاءني رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود أبو الخطيب اسمه زياد بن عبد الرحمن. هذه قصة أيضا أخرى من حديث ابن عمر، جاء رجل إلى صلى الله عليه وسلم في المجلس فقام رجل له يجلس مكانه فذهب هذا الرجل ليجلس مكان من قام له فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا عندنا حديث أبو حديث أبي بكر المتقدم وحديث ابن عمر الذي معنا الآن، وفيه في الاثنين النهي عن الجلوس في المكان الذي قام عنه صاحبه، إن أبو بكر رفض، وهنا في الحديث الذي معنا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى الرجل أن يجلس. وقلنا بأن هذه ظاهرة كما بينا مع على يعني على أنها النهي فيها على إطلاقه أو على عمومه، ولكن الحديث الأول والثاني يدل على عدم مشروعية ذلك أن يقوم أحد لأحد على الإطلاق. وكان يعني الظاهر بأنه يمكن أن يجمع مع حديث دخول سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ينظر وهو ينظر إلى مكانه فلم يجد، فنادى عليه أبو بكر قال ها هنا يا أبا الحسن ها هنا، فتفسح له وتوسع له في المجلس. ففي دلالة على أن الأصل يعني أن التفسح والتوسع جائز في المجالس، حتى إن دخل أحد ولم يجد مكان يمكن أن يفسح له أو يتوسع له حتى يمكن الجلوس. وهذا قد يظهر من مسائل لو كان المسائل في على الأرض يعني أو في مكان منبسط، وأما كانت على كراسي فلا يمكن التفسح فيها والله أعلم لنا، لكن كان هذا بديل عن مسألة القيام أن يقوم أحد لأحد من مجلسه ويتركه له. ولكن أهل العلم تكلموا قالوا إن كان القيام يعني هناك مقتضى لهذا القيام، كان يقول مثلا دخل عالم من العلماء رجل له منزلة كبيرة أو يعني ذو قدر إن تفسح يمكن التفسح له فهو الأولى، هو الأولى لذلك. وأما إن كان القيام يعني من باب يعني قالوا الترحيب له أو القدر له، أو كان مثلا يقول كلمة يعني سيسمع له أو إلى غير ذلك، فقالوا هذا يعني لعله صارف عن ظاهر النهي الذي جاء في الحديث الأول والثاني. وأيضا هم فرقوا بين أن يكون المجلس عام أو مجلس خاص، بمعنى لو كان المجلس خاصا يعني مجلس لملك أحد يعني في بيت له في مجلس صالون له أو مكان خاص، فله أن يقول لفلان يجلس هنا ولفلان يجلس هنا ويحدد أماكن لكل أحد، لأنه المكان خاص به فهو يريد أن يكرم فلان فيجلس هنا، أو كان أصحاب القدر في مكان ما إلى غير ذلك، أو كان جهة معينة هي المنسقة لهذا الاجتماع فلها أن تجعل أماكن محددة لأناس محددين يعني، ويختص للناس بهذه الأماكن لأن الحق هنا حق خاص. لكن لو كان المجلس عام مسجد مثلا مسجد حرم كما هو معلوم مكي أو مدني أو مجالس أماكن عامة، فهنا من يسبق إلى المكان هو أحق به، من يسبق إلى المكان فهو أحق به لأن هذا مجلس عام، فمن وصل إلى هذا المكان كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم هو أحق بمنفعته، وليس لأحد أن يقول هذا المكان محسوس لفلان وهذا محسوس لفلان يعني لأن هذا مجلس عام. لكن له طبعا بأنه يرسل أحد يحجز له، يعني له كما عند الفقهاء بأنه مثلا أراد أن يجلس في الصف الأول في الجمعة في الحرم مثلا أو في المسجد، فيرسل أحد الناس يقول له إذا بجلس احجز لي هذا المكان، وممكن يعطيه أجرة أيضا كمان على ذلك حتى ان جاء الموعد دخل هو فجلس في هذا المكان والثاني قام له. هذه جائزة لا يحرج في ذلك، ويفعلونها حتى يعني في الحرم، ويفعلونها في بعض الأماكن فيها الازدحام، يرسلون من يوجرونه أو يجلسون يحجزون له ويأتي إلى الموعد ويدخل ويجلس، هذا لا حرج فيه. لكن لو كان المكان عام كما قلنا وسبق أحد إلى هذا المكان فلا يحق لأحد أن يقيم أن يقوم من مكانه أو ليجلس أحد من غيره. لكن بعض العلم يقولوا توسعوا أيضا أو يعني استسلموا كما قلنا في مسألة أهل الفضل والعلم والصلاح، أيضا كان الابن يعني يقوم لولده، هذا من باب البر، دخل الأب متأخرا فلم يجد مكانا فسيجلس في الخارج، فقام الابن لأبيه وأجلسه، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. لكن أيضا في مسألة نحب أن نشير إليها، مسألة تنازل الناس عن الصفوف الأولى في الصلوات أو في غير ذلك في الأماكن يعني أماكن العبادة أو الطاعة. فالصحيح أنه لا يصح يصبح له أو لا يصح أنه يترك مكانه في الصف الأول لغيره، وهذه للأسف يفعل بعض الناس من العام يعني كأنهم يتعزمون بعضهم بعضا ويرجع للخلف ويريد أن يدخل أحد مكانه، وهذا لا يصر أن لا يدخل وهذا يدخل. وهذا الصحيح الراجح بذلك بأنه القرب إذا ظفر بها الإنسان فلا يتركها لغيره، القرب وأمور الطاعات إذا الإنسان ظفر بها فلا يتركها لغيره، يعني لا يؤثر غيره فيها، هو أولى بذلك. يعني كما قال قاعدة عند علمائنا لا إثارة في القرب، فمن أدرك الصف الأول ولو فضل عظيم كيف يترك المكان في الصف الأول ويرجع يعطيه لغيره، هذا قبل مقبول يعني مغرور في هذا الفعل. ابن عمر رضي الله عنه لما راوي هذا الحديث كان ابن عمر إذا قام دخل مجلس ودخل وقام له أحد من مجلسه لم يجلس فيه، لم يجلس فيه، و هنا الكلام ظاهر الحديث طبعا على أن فيه ما فيه قلنا من ظهور النهي. النووي لو يعني كلام في هذه المسألة رحمة الله عليه على كلام ابن عمر لما قال بأنه إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، وصرف ذلك عن هذا من باب الورع لابن عمر، يعني قال لأن ليس قعوده فيه حراما إذا قام برضاه، يعني وهذا أيضا يعني صارف لبعض أهل العلم، إذا قام الرجل برضاه من مكانه يجلس أحدا فقالوا هذا إن لم يكن يعني على باب الحياء استحيا منه مثلا فقام برضاه، بعضهم قال هذا لا بأس به لا شيء فيه إن المعنى انتفى. لكن النووي قال هذا الذي فعله ابن عمر لم يكن لأنه يرى بأن القعود حرام إذا قعد، ولكنه ورع منه. ثم ذكر أن الورع جاء من جهتين، قال أحدهما أنه ربما استحيا منه إنسان، يعني ابن عمر تورع عليه قال ربما استحيا منه إنسان فقام له المجلس من غير طيب قلب له، نفسه ليست طيرة حياء، والبعض يفعل حق أن البعض يفعل ذلك حياء، فأراد ابن عمر أن يسد هذا الباب حتى يسلم لا يوقع الرجل فيه. فإذا مهمة جدا بعد ذلك بالفعل ابن عمر ممكن تستنبط أيضا. فقال النووي الوجه الأول في ذلك الورع، من وجهين الوجه الأول الاستحياء أنه ربما قام الرجل حياء، والثاني قال بأنه الإثار في القرب مكروه، أو خلاف الأولى على خلاف بين العلماء، يعني لو كانت قربة لو كان مجلس صلاة أو ينتظر جمعة أو صلاة أو غير ذلك فقام المجلس له، فقال لأن أيضا الإثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى. طب إيش الوجه هنا وهذه الفائدة؟ أن ابن عمر أراد أن يمتنع عن ذلك حتى لا يرتكب أحد بسببه مكروها أو خلاف الأول، فيتأخر كما قلنا عن موضعه في الصف الأول ويؤثره بذلك، وهذا على الكراهة أو على خلاف الأول لو قلنا. فابن عمر هنا رفض الجلوس، قال ده هذا كلام النووي رحمة الله عليه، قال تورع من هذه الوجهين، ألا يكون حياء فيكون فتحا، أخذه بحياء من الرجل فما أراد ذلك، وألا أيضا يكون فيه إثارة القرب فيوقع الرجل الذي فعل ذلك في المكروهات وخلاف الأول. هذه فائدة عظيمة، أنك تحرص على أن توقع أخاك، توقع أخاك أو توقع الأخت أختها فيما يكون مكروه أو حتى خلاف الأول، وهذا ورع شديد وحقيقة يعني إيمانيات درجات من الإيمان عليها، ولا حرج ولا كيف وكيف، وهذا ابن عمر يعني رضي الله عنهما. فينظر حتى لا يريد أن يوقع أخي آخر له في الكراهة أو فعل خلاف الأول، كمثلا رجل أيضا أراد أن يغتسل وعنده ماء وضاق وقت الصلاة فأثر غيره في الاغتسال أو موعد أو طابور واقفين لذلك، تحدث بعض الأماكن كل أماكن فيها ضيقة في الاستحمام أو في حتى في الوضوء، واقترب خروج وقت الصلاة وواقف فيقدم غيره ليدرك الوضوء ويضيع ويتأخر هو فيصلي في آخر الوقت أو بعد الوقت، هذا أيضا مذموم. لذلك وهذا طبعا كله الإيثار مقيد في مسائل الدنيا، في مسائل الآخرة ليس مسائل الدنيا، بل في أمور الدنيا محمودة، لكن هي المسألة اللي قلنا الإيثار في القرى يعني يحمد الإيثار في حظوظ النفس في أمور الدنيا. ممكن واحد يؤثر غيره في أمر أمور الدنيا، في طعام، في شراب، في مثلا مكان يجلس فيه في صالة أو في وصلات أو غير ذلك، هذه حظوظ الدنيا يعني قالوا القرى فيها لا بأس فيها، الإيثار فيها محمود. عموما نتكلم عن القيام من المجلس فقط، الإيثار يعني يصير بطعام بشراب بشيء يعني، لكن أمور الآخرة هنا أمور القرى هذه اللي فيها. طب الدليل على مسألة الإيثار في أمور القرى يعني، طبعا مسألة هذا بابها واسع شوية في الكلام، احنا سنعرف يعني جاءتنا في كلام النووي حقيقة، لكن ما أردت أن أنا أمرره حتى نستفيد منه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السقيا لما قدم له قدح لبن أو ماء، ما أذكر ماء تقريبا، فشرب وكان عن يمينه ابن عباس رضي الله عنهما وعن شماله أبو بكر، وعن شماله أبو بكر، وكان عن شماله أبو بكر، فأراد أن يسقي عن شماله سيدنا أبو بكر، فقال لمن على يمينه وفي رواية أيضا أنه ليست ابن عباس حقيقة، في رواية عنه أعرابي، لكن أنا أذكره أنه كان ابن عباس، لكن هو في رواية عن أعرابي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي من عن شماله، فلما أراد أن يستأذن من الذي على يمينه قال والذي بعثك بالحق لا أوثر بنصيبي منك أحد، وكان سيشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع فاه على مكان فاه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ما فيه من البركة إلى غير ذلك من الأمور، فيستدلون من ذلك على أن هذه قربة فلا يوثق بالقربة أحد. طبعا هذا عند يعني أهل السنة والجماعة، أما الصوفية عندهم عكس الله يهديهم استحالهم، يرون جواز الإيثار بالقرب، هذا طبعا كلام مردود كله. تراجم الحديث الأول والثاني، عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن جعفر، عثمان بن شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب، محمد بن جعفر بغندر، ملقب بغندر، ثقة أو غندر. أخرج أصحاب كتب الستة. شعبة مر ذكره. وقيل عقيل بن طلحة ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. أبا الخصيب زياد بن عبد الرحمن ومقبول أخرج أبو داود. وعن عمر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبدين الأربعة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث طبعا مقبول لكن له شواهد لأن فيه راوي وهو زياد بن عبد الرحمن مقبول فنزل بدرجة الحديث. باب من يؤمر أن يجالس. باب من يؤمر أن يجالس. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل أترجة مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه. ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. نعم أحسنت جزاك الله خير. فعلا احنا تجاوزنا الجزء الثاني من الحديث. نعم الأول مش الثاني لما قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسوه. هذه أنا ما وقفت عليها ما ذكرتها. وهي يعني هو كلام فيه على أنه جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الرجل يمسح يده بثوب من لم يكسوه. ثوب من لم يكسوه يعني أن يمسح يده من الطعام بثوب من لم يكسوه أو بثوب يعني هو أعطاه لأحد يخصه كزوجة كصبي كعبد جارية. يعني أنه لا يمسح ثوب يده من الطعام إلا بثوب يخصه أو يخص من هو يكسيهم. وهي فيها إشارة إلى ألا يمسح يده من طعام بثوب غيره حتى لا يتقذر بذلك. وطبعا السنة أو سنة العادة بذلك نقول بأن أو السنة أن يمسحها أن يلعقها بنفسه أولا ويمسحها بعد ذلك. يعني السنة المسح بعد أن يلعق بنفسه يلعقها بنفسه وطبعا أو يلعقها أخاه مما لا يتقذر بذلك. وطبعا جاءت السنة بذلك. فجاء هنا النهي أنه لا يمسح يده بالثوب إلا في ثوب من له عليه فضل أو نعمة كثوب كسائر زوجته لجارية لخادم لولد إلى غير ذلك. لأن هؤلاء سيحبون ذلك منه سيسرون بذلك لا يتقذرون بذلك أو من كان معناه. هذا هو المقصود. طبعا هنا النهي يعني على لو قلنا على القاعدة التي عندنا المذهب وغالي من الجمهور على أنه في الأداب يصل إلى الكراهة كما في الأمر يصل إلى الاستحباب. وإن كنت يعني أرى أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها ولا بد فيها من قرائن. لكن هنا طبعا هذا النهي يعني ممكن يستدل على أنه لو كان المسح باليد بمثيل غيره وهي طبعا في ممكن يتؤدي ذلك إلى يعني أن يتقذر الرجل من ذلك ففيه إتلاف له أو عدم استخدام له أو يعني إفساد منفعة له. وجاء النهي هنا حتى يعني لا يكون في بغضاء وكراهية بين المسلمين حتى في هذه المسألة. وحتى في هذه المسألة جاء الشرع ليعالجها أيضا. وفي طبعا جواز مسح اليد بالمنديل يعني كناحية الإباحة جواز مسح اليد بالمنديل أنه لا حرج في ذلك. طيب نرجع للحديث الذي بدأنا الكلام فيه باب ما يؤمر أن يجالس. وهذا حديث عظيم في مسألة وفي رواية أخرى بعد ما قرأنا الرواية الكاملة هناك إضافة. حدثنا مسند حدثنا يحيى المعنى هذا يحتاج لمراجعة القسم. تحويل وحدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الأول إلى قوله وطعموها مر، يعني الحديث واقف في الرواية الثانية إلى وطعموها مر، وما ذكر الفاجر الذي لا يقرأ القرآن. وزاد ابن معاذ قال كان أنس قال أنس وكنا نتحدث أن مثل جليس الصالح وساق رقية الحليب. وهذا حدثنا عبد الله بن الصباح العطار حدثنا سعيد بن عامر ابن شبيب عن ابن عزرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح فذكر نحوه. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم بوابه الإمام أبو داود السجستياني قال باب من يؤمر أن يجالس، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الناس فذكر لنا أربعة، اثنين من أهل الجنان ومن أهل الإيمان، واثنان من أهل الفجران وأهل النار والعياذ بالله أو أهل الفجار. فذكر لنا أربعة أصناف، اثنين في الجنة واثنان في النار. فذكر المؤمن الذي يقرأ القرآن، وفي رواية عند البخاري قال يقرأ القرآن ويعمل به، يعني قال الذي طبعا يقرأ القرآن هنا يعني أيضا يعني جميعه أو غالبه، يعني ليس اللي يقرأ القرآن كله، يعني مقصود بكل القرآن غالبه أو جميعه. وقلنا في رواية يقرأ القرآن ويعمل به، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأترجة، رجة بضم الهمزة والراء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب النظر إلى الأترج. وذكر بعض العلماء بأن الأترج هو التفاح الأحمر، وحتى قالوا رائحته يعني تصلح الفساد في الهواء أو في الوباء لو رائحة زكية. فهو قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن الذي يقرأ القرآن وقلت في الرواية ويعمل به كالأترجة طعمها طيب، حتى خاصة قالوا لو خلط يعني التفاح مع العسل، لأن هذا كانت تفعله السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. ورد في الأثر بأن مسروق دخل على عائشة رضي الله عنها، مش مسروق واحد مسروق هو اسمه مسروق يعني، قال دخلت على عائشة رضي الله عنها تبعي وعندها رجل مكفوف تقطع له الأترج أو الأترج وتطعمه إياه بالعسل، فقلت لها من ذا؟ فقالت ابن أم مكتوم الذي عاتب الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. فهنا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن من يقرأ القرآن ويعمل به هو طيب ظاهرا وباطنا، طعمه حلو كالتفاح وهذا باطنه، وظاهره رائحة زكية طيبة. فأهل القرآن الذين يعملون به يحفظونه ويتدبرون معانيه ويعملون به يبينون أحكامه أوامره ونواهيه يسمعون ويطيعون لما جاء فيه، أو لهم أهل القرآن على العموم، هذا على كله يقرؤونه. القراءة ليست فيها التلفظ فقط، المقصود به كل هذه الأحكام أيضا. فهذا هو المؤمن الأول الذي باطنه طيب وظاهره طيب. ثم ذكر المؤمن ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، وهنا المثال الثاني هذا يجعلنا نقوي أيضا كلام من قال بأن المقصود القراءة في الأصل يعني والتوابع الأحكام والعمل به، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، بعضهم قال لا يقرأه ولا يعمل به، وبعضهم قال لا يقرأه، على طبعا الكلام الأول اللي قلنا بأن القراءة تشمل المعاني والتدبر والعمل، إذا لا يقرأ القرآن إذا لا يقرأه تلفظا ولا يعمل به. طبعا وليس نقول هذا في كله، نترجى التفاح الأحمر ما في صفات. وقلنا بأنه المؤمن الذي النوع الأول لو شبه الله سلم بالأترجة أنه طعمها طيب ورائحتها زكية طيبة. فكالمؤمن الذي يقرأ القرآن باطنه طيب ونقي وظاهره أيضا زكي في يعني ظاهره أعماله ظاهرة بها صلاحا وطاعات كالتفاحة طعمها لو كان المرء أترجة طيبة نعم ورائحته أيضا طيبة زكية. ثم المؤمن الذي لا يقرأ القرآن أو يقرأه ولا يعمل به. لو قلنا هنا يقرأه يعني يتلفظ به يبقى لا يقرأ القرآن يعني لا يعمل به يعني هو يقرأ لكن لا يعمل بما قرأ. قال كمثل التمرة والتمرة قال طعمها طيب لا ولا ريح لها. هنا المؤمن هو مؤمن قلبه طيب بالإيمان الذي في قلبه لكن ليس له عمل ظاهر يعني صوت يسمع له بالقرآن فيكون له أو عمل به فلا يكون له الرائحة الطيبة لكنه تمرة طيبة جميلة طبعا لكن ليس لها رائحة. فهو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان أيضا لكنه وصفه بشيء أعلى أدنى أقصد من المثال الأول لأن الباطن طيب لأنه معه الإيمان لكن ليس له رأي ليس له أعمال ظاهرة له يعني كثيرة ورائحة أو ناس يلتفتون إليه لأنه لا يقرأ القرآن. ثم ذكر الثالث ودخلنا فين الفجار والعياذ بالله الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. وهذا الفاجر والعياذ بالله هيكون من أهل النفاق أو والحق ليس أهل النفاق يعني ممكن يدخل في أهل النفاق ولكن الله عز وجل قال لا يذكرون الله إلا قليلا عنهم لكن هم حق ممكن يحملون على المبتدع ويستأنس لهذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج لما قال تسمع يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره قالوا تحقرون عبادتكم إلى عبادتهم وقراءتكم إلى قراءتهم إلى غير ما جاء في الوصف. ثم بينا بأنهم مبتدعة ومن الخوارج حتى ابن عباس رضي الله عنه قال لما ذهب لمناظرهم قال كنت أسمع دويهم كدوي النحل يعني دوي في قراءة القرآن يقومون الليل ويقرؤون القرآن قال كدوي النحل حتى أن صوتهم يعني أزعجه يعني دخل في أذنيه يعني قال سبحان الله هو يصف عبادتهم وهم يقرؤون القرآن ورائحة القرآن إن القرآن كلام الله فأي واحد سيقرأ القرآن هو كلام الله عز وجل فرائحته من كلامه سبحانه وتعالى أو يعني ظهور الطيب الطيب فيه إنه كلام الله عز وجل. لكن هو مثله النبي صلى الله عليه وسلم إيش الريحانة الريحانة تشم الرائحة طيبة جدا لكنها مرة كما قال ريحها طيب وطعمها مر ما يمكن أحد علقم أن يأكلها لأن باطل المنافق كفر وباطل المبتدع كاره لأن المبتدع أصالة تجرأ على الله عز وجل نصب نفسه مكان الله سبحانه وتعالى فشرع ما لم يشرع الله عز وجل بل اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير واتهمه بعدم البلاغ. هذا حاله أو لازم قوله كذلك لأنه لما يبتدع في دين الله عز وجل ويخالف السنة ويخالف الكتاب هذا حاله فكان باطنه والعياذ بالله مر ليس عنده لأنه ليس فيه إيمان في قلبه وإن كان يظهر الطاعات. فهو الكلام هنا يحمل على المنافقين يحمل ممكن يحمل نعم ويحمل أيضا على أهل البدع ويمكن لذلك لأنه كما بينا لكن مثله النبي صلى الله عليه وسلم بالفاجر قال وفي رواية الترمذي حقيقة قال مثل المنافق وهذا يعني قوي يعني ايش ايضا من طلب المنافق. في روايه اخرى عند الترمذي قال مثل المنافق. هو يدخل المنافق كما قلنا ويدخل المبتدع ايضا بذلك. وقال ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. هذا يعني هذا الذي لا يقرأ القرآن وهو أصلا فاجر يعني لا إيمان في قلبه ولا عمل ظاهر كالحنظلة. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو فاجر أيضا نوع آخر من الفجار. وهذا طبعا تشبيه وفيه طبعا إثبات فوائد عظيمة جدا جواز التشبيه جواز قصدي القياس والأمثلة والأقياس في القرآن جاءت وفي السنة. الله عز وجل بيّن لنا في القرآن كمثل شجرة الخبيثة مثل كلمة طيبة كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فمثال بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ومثل كلمة الخبيثة شجرة خبيثة اشتثت من الأرض إلى آخر الآيات. وهنا يعني في لفتة بأن هذه الأمثلة خاصة بالدنيا. ليش؟ لأن سواء الريحانة أو الحنظلة هذه صفاتها في الدنيا فقط، وإلا في الآخرة فهي لا تكون هذه صفاتها. لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل قال ذلك. ولكنها في الجنة سيكون بكيفية أخرى، يعني حتى هذه الثمار موجودة في الجنة. وفي تفسير لأنا صدعنا ورضا عن قول الله تعالى قول الله صلى الله عليه وسلم مثل كلمة الخبيثة كشجرة الخبيثة، النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الحنظلة ليس أنس ناسي، قال هي الحنظلة، قال طعمها مر ولا ريح له كالكلمة الخبيثة الكلمة الخبيثة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصايا ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم تصبه إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه. وهنا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم على أهم مسألة من المسائل تعهد المرء لنفسه وكيف يعلو إن أراد ذلك، وهو ينظر إلى جليسه وصاحبه. وكما قال علماؤنا الصاحب ساحب. فهنا نحن نبين يرشد الأمة إلى أن يتخير المرء الجليس الذي يجلس إليه ويصاحبه ويكون رفيقا له وصاحبا له. فأرشدنا إلى الفرق بين الجليس الصالح والجليس السوء. وقال الجليس الصالح والجليس الرجل، ثم قال الصالح يعني إضافة الشيء إلى صفته، هذا من إضافة الشيء إلى صفته، كقول مثلا المسجد كمسجد الجامع أو المسجد الجامع، هو مسجد لكن أضيف له صفة الجامع تقام فيه الجماعات أو الجمعة. فالرجل الجليس الصالح أو الرجل الصالح هذا أيضا من إضافة الشيء إلى صفته. من هو الرجل الصالح؟ هو القائم بحقوق الله عز وجل والقائم بحقوق العباد، هذا هو معنى الصالح، أن حقوق الله يؤديها، حقوق الله عز وجل يؤديها له وحقوق العباد يؤديها للعباد. فتجده وقت الصلاة يصلي، وقت الصوم يصوم، وقت الزكاة يعطي، وقت الطاعات تجده مقدما، وقت المعاملات والحقوق بين العباد تجد فيه الصدق الأمانة الإخلاص، لا تجد فيه النميمة أو الغيبة، تجد فيه النصح والإرشاد. هذا هو الرجل الصالح بحق. كما قال عليه السلام كصاحب المسك، وفي رواية عند مسلم كحامل المسك. قال إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه. وهذا تمثيل يبين لك أيضا كيف الأمثلة والأقيسة في القرآن وفي السنة بجواز ذلك ولا حرج فيها. ولكن يرشدنا عليه السلام على أنك كأنه يقول لنا تخيروا جلساء مع من تجلسون، وعلى المرء أن يهتم بهذا المسألة. هذه من أهم المسائل صارة في التربية أولا للنشأ للشباب والفتيات وما وللرجال أيضا وللنساء. المرء مع الجلساء الصالحين ترتفع الهمة وتعلو همته ويعلو إيمانه ويسعد وتجد قلبه ممتلئ. لذلك أفضل المجالس مجالس العلم ومجالس أهل الدين والصلاح، صحبة العلماء الفضلاء. وأنا ما أتكلم رجالا ونساء، الأمر ليس خاص بالرجال. فالذي يزيد المرء علما وأدبا وفعلا وخشية من الله عز وجل، هذا هو الذي المرء يحتاج أن يجالسه رجلا كان مع رجل أو امرأة مع امرأة. وهذا الذي يحتاج أن يوضع فيه الشباب، لأن الصحبة الصالحة تعينهم، وصحبة السوء تفسد تضيع، ويدخل الشيطان والإغواء يكون فيه. لكن عليه السلام يبين لنا جليس الصالح حتى وإن لم تأخذ منه. يعني أنت كما يذكرني بأحمد رضي الله عنه مع الإمام الشافعي رضي الله عنه، كان يسير ويمسك ناقة أو دابة الإمام الشافعي. من كان يقول له عبد الله ابنه أم من يقول له يعني أنت تسير وتسوق دابة الشافعي؟ قال إن لم يعني يكلمني وأكلمه في معنى فإني أتعلم اسم خلقه ومن أدابه وأنا أسير معه. وهذا يبين لك أن ليش بعض أهل العلم بعض الشباب وبعض طلاب العلم يعني يلازمون العلماء والشيوخ يعني ليأخذون من أدبهم ومن خلقهم ومن علمهم ومن خشيتهم ويرتفعون بهم يرتفعون بذلك عند ربهم. على النقيض جليس السوء، يعني أنت لم تأخذ في جليس الصالح كما قال عليه السلام لم يصبك منه شيء حتى لو لم يتكلم بعلم، أصابك من ريحي، أصابك من خلقي، من سلوكياتي، من تعامله، من جلوسك بس فقط معه ليلة مثلا تعلم هو كيف يقضي ليلته مثلا إذا أذن لك بذلك أو صاحبته في سفر أو في نهار فتعلم كيف سيصيبك لابد شيء منه كصاحب المسك. إن لم تأخذ منه مسك الرائحة فقط ستأتي إليه. وعلى العكس جليس السوء أو الرجل السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كصاحب الكير، أو في الصحيح في رواية أخرى نافخ الكير. ونافخ الكير هو الذي ينفخ في الحديد، أو هو منفاخ ينفخ في الحديد، يقول كده جلد أزرق أو جلد غليظ له حفات ينفخ، يعني يستخدم في نافخ الكير لينقي به الحديد بعد طبعا النار إجراء النار عليه لغير ذلك. هذا صاحب الكير نافخ الكير. طبعا في خبث لأن الشيء لأن رائحة فيها خبيثة جدا، رائحة الحديد مع النار خبيثة جدا بتكون يعني لا تحتمل. فأنت جليس هذا السوء إن لم تتأثر حتى به فسيصيبك من هذه الرائحة كرائحة الكير التي تتناثر على الحديد عندما ينفخ فيه. كما جاء في الحديث الصحيح المدينة كالكير تنفي خبثها، يعني تخرجوا من المدينة أصحاب الخبث والنفاق يخرجون من المدينة تطردهم. فقال إن لم يصبك شيء من سواد أصابك من دخانه. طبعا هذا يبين لنا وصية صريحة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم عن الزجر عن مخالطة أهل الشر والفساد. وكذلك الذين يحرصون عن الدنيا تجد الدنيا أكبر همهم، هذه تقص القلوب. يعني أنت قد لا تجد مظهر لمعصية أو شيء لا، لكنه ممكن تجد كل كلامه ما تجلس معه ويتكلم عن الدنيا، عن الدرهم والدينار، الصفقة الفلانية، السيارة الفلانية، اشترينا إيه، سفرنا فين، أكلنا فين ونعمل فين، نريد في كل الجلسة تجدها أو الأخت راحت اشترت منين ووجدت شيء جميل في محل إيش أو إيش على النت معروض وتخفيضات فين، فتجد الكلام كله كلام في الدنيا، صحبة في الدنيا، وهذا حقيقة يأتي على المرء، صحبتهم سم القاتل كما يقال. ليش؟ لأنك أنت بعد فترة من الصحبة ستتأثر، الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء حتى ولم تكن، لكن كثرة الكلام تجد يقول لك يجي المرة تقول لك يعني أنا مش عايز أشتري، لكن نزلت مع فلانة تشتري اشتريت معاه، أو في أنا كنت ناوي أشتري واحدة قالت لي كذا رحت اشتريت. من أين؟ هذه هي الصحبة، بصرف النظر كان الشراء نفع أم لا، لكن أنا أتكلم عن الطباع مجبولة على التشبه، وكذلك في الرجال ومجبول على الاقتداء، بل يعني الطباع تسرق بعدها بعض كما يقال. لذلك الجليس الصالح إن لم يعني تتأثر منه شيء على الأقل لن يضرك على الأقل، لكن جليس السوء إن لم يأتيك الضرر المباشر ستتأثر بما عنده من أضرار أو من شرور فيؤثر فيك، فأنت ممكن تكتسب وأنت لا تدري منه هذه الأشياء. لذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة اختيار الجليس، وهي أهم ما تكون الآن نحتاج إليها في التربية، خاصة مع قلت مع الشباب والفتيات بل والكبار، والله كثير من الناس الذين ضاعوا بسبب الصحبة. لذلك أنظر الآن إلى خليل المرء تعرف من هو المرء، يعني أنظر إلى من يصاحب المرء تعرف حاله، صاحب أهل الفضل والصلاح ستجده، صاحب أهل الشرور والمعاصي لابد أن يصيبه. أردت أن تعلم المرء أنظر إلى خليله، أنظر إلى أصحابه، أنظر إلى جلسائه. الحديث فيه فائدة عقائدية مهمة جدا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفان أو ذكر النبي صنفين من المؤمنين، الصنف الأول لا إشكال فيه، الصنف الثاني تأسيسا لعقيدة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص، فمع أنه لا يقرأ القرآن لكنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، هو مقصر في الأعمال لا يقرأ القرآن وقد لا يعمل به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، وصفه بالإيمان مع التقصير في العمل. وهذه أقول مسألة مهمة جدا، بارك الله فيكم، نحن لا ندرس العقيدة لمجرد الكتب، لأني أجد في التطبيق عجائب بأسمعها من الإخوة والأخوات عند التطبيق، يعني ندرس ليلة نهار أن الإيمان بيزيد وينقص، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يرتفع بالطاعات وينزل بالمعاصي، ينقص بالمعاصي، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحد بمعصية إلا أن تكون المعصية هذه أو يعني ناقض من نواقض الإيمان، ومع ذلك نجد الضربة تأتي من أيضا ممن أهل السنة من الذين يدرسون أو يدعون التدريس أو الدراسة، فلا يفرقون بين أهل المعاصي من المسلمين وبين أهل الكفر، فتجد يخلطون. أما نحن لماذا ندرس العقيدة؟ لماذا لا؟ كيف لا تفرقون بين المسلم العاصي حتى لو صاحب كبيرة وبين الكافر؟ فيموت أحد عاصي مصر على معصيته، مات أفضى إلى ما يعني قدم، تجد اللعنات نزلة وعدم الرحمات نزلة وكأنه من أهل الكفر، حتى مع عظم الكبيرة أو المعصية التي فيها، أليس ينطق بالشهادتين؟ أليس هناك ضوابط عندنا؟ أما كيف سنذهب إلى عقيدة الخوارج بدون أن نشعر؟ سنقول بقول الخوارج أو بلازم قبل الخوارج وإحنا ندعي إن إحنا أهل السنة والجماعة، وقلنا مرارا بأن المرء لابد ينظر إلى المسلم العاصي بعينين، عين القدر وعين الشرع، فيشفق على حاله من أنه بعين القدر على ما وصل إليه ويذم ما فيه من معصية بعين الشرع لأنه قد خالف شرع الله عز وجل. لكن ومع ذلك نجد أيضا أناس لا يفقهون هذه المسألة وكأننا ندرسها كتابة فقط وتدبيرا، لكن عند التطبيق يطلقون ألفاظا لا تصح عند أهل الكفر. يعني لما يقول لا تجوز الرحمة عليه أو عليها، هو من الذي لا يجوز الرحمة؟ من أنت حتى تتألى على الله؟ أنت أخرجت من الإسلام إلى الكفر أو أخرجتها من الإسلام إلى الكفر فتقول لا تجوز الرحمة عليها أو عليه؟ أو يلعن لعنا معينا، وقد بينا من قبل بأن اللعن المعين لا يجوز، وأن الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن بعد أن لعن، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الدابة بعد أن لعنة تسافر معه. فيأتون بألفاظ حتى مع عظم الكبيرة نعم، لكن أنت لابد تنضبط بضوابط الشرع. أقول المرأة من بغايا بني إسرائيل، من بغايا بني إسرائيل، وسقط الكلب غفر الله عز وجل، هل ورد أنها تابت قبل أن تموت؟ ما ورد، لكن ورد في الحديث بأنها كانت من البغايا، ومع ذلك أعملت عملا الله عز وجل مسح لها ما فعلته من هذا ونجاها بهذا العمل. نحن لسنا من أهل الحكم، نحن في الدنيا مخلوقات لله عز وجل، نأتمر بأوامر الله، ولسنا نحن من ننصب ولا نقول هذا في النار ولا هذا في الجنة، وهذه من عقيدة السنة والجماعة. فنحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن نقف عند دائرة معينة أن لا نحكم على من على معين بأمر غيبي لا نعلمه، فلا نقول يغفر ولا لا يغفر، لا نعلم. وحتى وإن مات أيضا على المعصية، فعقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر الذين ماتوا بالكبائر أنهم في مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عزهم وإن شاء غفر لهم، فكيف نحن نحكم بأنهم من أهل النار؟ أليست لهم شفاعة يوم القيامة؟ وهذه الشفاعة لأهل الكبائر الذين ماتوا على الكبيرة وليس ماتوا بعد التوبة، لأنه ماتوا على التوبة لا هم خلاص تابوا منها، لا ده هذا الكلام في الذين ماتوا وهم أصحاب كبائر، أليس هذا أصل من أصولنا؟ ومع ذلك أنا أعجب من الذين يطلقون الكلمات والكلام على من ماتوا على أهل الإسلام وأصحاب كبائر. قد الطرف واسكتوا عن ذلك، لهم عند ربهم بقى هو اللي يحكم بينهم، انتهى الأمر. لكن هذا لا يمنع ببيان المعاصي وبيان الكبائر والأمر معروف أنها المنكر، هذا لا يمنعنا من أن نقوم بالأمر معروف أنها منكر وتحذير الناس من ذلك، وأن ما قال هذا خطير، وأن الإنسان لا يضمن بل غمسة واحدة في النار لا يقع عليها المرء، لكن لا نتعرض للتعيين، ننتهي نقف عند ذلك خاصة بعد الموت، هذا لو كان من أهل القبلة. أما من أهل الكفر فعندنا الأدلة واضحة أيضا، سنقول بأنه من مات كافرا فهو في النار، هذا ما نقوله، لكن نجزم لا ندري لعله داخليا كان مسلما ولا لا، لكن نقول لو كان كافرا فحكمه معروف لا نشكك في ذلك، ونترك أيضا بعد أن نقول ذلك. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وصف الإيمان على المقصر في الأعمال، وإيش لا يقرأ القرآن أيضا، وممكن نقول على عدم القراءة عدم التدبر والاتعاظ إلى غير ذلك. وقلنا فيها جواز الأقياس الأقيسة والقياسات في الإسلام في في في في الشريعة سواء في القرآن، في كتاب عظيم جدا ما أذكر مؤلفه الآن من العلماء يعني السلف في الأقيسة فقط في القرآن، جمع كل الأقيسة التي جاءت في القرآن لازاج القاسة فيها وذكرها وشرح ما فيها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك أيضا. تراجم الحديث مسدد مر ذكره من قبل، يحيى بن سعيد القطان أيضا مر ذكره، حديث حدثنا ابن معاذ عبيد الله بن معاذ ثقة أخرج الحديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، أبوه معاذ بن معاذ العنبري وثقة أيضا أخرج أصحاب الكتب الستة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث عن قتادة، قتادة التابعي لكنه كان يرى القدر نسأل الله أن يغفر ذلك في بحر حسناته. عن أنس عن أبي موسى صحابي عن صحابي هنا أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري وأنس أنس بن مالك وحديثه خرجوا أصحاب الكتب الستة. ثم ذكر المؤلف حدثنا عمرو بن عون أخبرنا عبد المبارك عن حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي قال لا تصاحب إلا مؤمنا هذا حصر أي أنك لا تصاحب لا كافر ولا فاسق هؤلاء لا يتقون الله عز وجل وقلنا مصاحبتهم من مصاحبة جليس السوء بن ياسم لا يقول لا تصاحب إلا مؤمنا وقلنا مصاحبة غير المؤمن تؤثر على المرء الطبع يسرق من الطبع والمرء لا يشعر الهوى ساعات يميل أحد لأحد رجل لرجل امرأة لامرأة الهوى يميل في صفات طبع مستوى معين ولا يشعر أن الذي يجلسه أو يصاحبه ليس من أهل التقى أو أهل التقوى أو ليس من أهل الإيمان فينسرق أو الطبع هنا بيسرق الطبع ولا يدري المرء فيسحب ينسحب معه إلا أن يهوي معه وقلت كما حتى نعيد الكلام مصاحبتك للحريص تزيدك حرصا لكن أي حريص الحريص على الآخرة ستزيدك حرصا على الآخرة مصاحبتك على الحريص على الدنيا وملذات الدنيا مباحات الدنيا وأمور الدنيا أيضا ستزيدك حرصا على الدنيا مصاحبتك للزاهد تزهدك ومصاحبتك لطالب الدنيا ستزيد من طلبك للدنيا مصاحبتك للراغب في الآخرة سترغبك أكثر في الآخرة ومصاحبتك للراغب في الدنيا ستزيدك أيضا من رغبة أمور الدنيا ذلك أعظم الصحبة تكون للتقي النقي الورع المؤمن الذي يشفع لك يوم القيامة وتشفع له إذا حدثت النجاة فأنت لك شفعاء من هم؟ من كنت تجالسه قال سبحانه وتعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ما هو الصديق الحميم هو الذي ينفعك يوم القيامة والشافع والصديق الحميم هذا أو الصديق الصالح أو المؤمن ترى منه خصال الإيمان ظاهرة فتتأثر به وتتشبه به فترتفع به والعكس بالعكس قال ولا يأكل طعامك إلا تقي هذه إشكال أنا سأشكل عليكم إشكال وسأل الله تدركوني قبل الصلاة قال يا سلم لا يأكل طعامك إلا تقي يعني إحنا الآن كلما نريد نطعم سنبحث عن الأتقياء الورعين المؤمنين طب المسلمين فقط طب العصاة من المسلمين طب غير المسلمين نطعمهم أم لا نطعمهم ماذا نفعل في هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل ولا يأكل طعامك إلا تقي نهي واستثناء بالإلا يفيد الحصر أي لا يأكل طعامك إلا التقي فقط وطبعا هنا الكلام فيه معنى ليش لا يأكل طعامك إلا التقي الحكمة لأنها تعينه على الطاعة التقي لما يأكل طعامك أنت ذلك لما تأتي من مجموعة طلبة العلم والأقياء والأفاضل والصلاح أو ناس جهاد عباد وتطعمهم طعامك ذا سيعينهم على طاعتك زائد أن الطعام هذا لهم فيه إحسان لهم في مواساة في كرم لهم ف كيف نفعل في ذلك؟ لا، ليست من باب الورع. لا، ليست من باب الورع. في قصة سأذكرها ولا أعلم صحتها حتى لا أحد ينكر علي، لكن هو ذكرها بعض الشراح السنة أبي داود، خاصة ابن رسلان أعتقد في كتابه، على أن بعض الأنبياء، أحد الأنبياء استضافه وقال استضافنا استضافني، فإن كان فلا بد أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحق يعني لا أستطيع أن أقول لما أراجع السنة، استضافه النصراني فلم يطعمه لكفره، فلما ولى عنه النصراني أوحى الله عز وجل إليه أن له كذا وكذا وكذا يكفر به وأنا أطعمه، يعني الله عز وجل كأنه يعاتبه النبي، يقول له هو يكفر، يقول عني كذا وكذا وكذا وهو كافر به وأنا أطعمه، فهل أطعمته ساعة؟ فدعا النصراني مرة أخرى وأطعمه، فسأله النصراني عن سبب منعه ذلك أولا، قال له ثم قال وثانيا أوحى إلي ربي فأنا أفعل ذلك ففعلت، فأسلم النصراني. وأقول القصة ذكرها ابن رسلان، أحلت القصة إلى ابن رسلان في شرحه لابن أبي داود ولا لم أراجع السند، لكن أنا ما زلت أريد أن توجيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني أنا مش هفتح المجال أكثر من ذلك، لكن الحق أن أحسنتي الأستاذ أماني أصبتي، أحسنتي وأصبتي، لكن لو جبت لو أتيت الدليل بارك الله فيك، فرق بين الدعوة إلى الطعام وفرق بين الطعام العام، الإطعام العام. أما لو كانت الدعوة إلى الطعام في البيت فأنت لا تنتقي ولا تدعو إلى من كان تقيا مؤمنا، وأما من كان من باب إطعام الطعام فهذا الأمر واسع. طب من أين التفرقة؟ لابد لك من دليل، لابد من دليل على التفرقة صحيحة، لكن لابد لك من دليل حتى يكون الكلام منضبط. أحسنت، لكن حد يأتينا بالدليل على أحسنت. الله أكبر، هذا فتح، ربنا بارك فيك. نعم نعم أستاذ صح، نعم، قول تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير هو الكافر، الأسير هو الكافر غير المؤمن، وليس بتقي، وليس بتقي، دل ذلك على إيش؟ على جواز إطعامه. يبقى هنا إذا لا يأكل طعامك إلا تقي، هذا المقصود به عند دعوتك لأهل للناس في بيتك أو مخالطتك، هو المقصود في الحكمة إيش؟ لا يأكل طعامك إلا تقي، يعني لا تخالط إلا تقي، يعني امتداد للمعنى الأول في الحديث الأولى، لا يأكل طعامك، يعني لا تدعو إلى بيتك ولا يخالطك إلا أصحاب التقوى أصحاب الإيمان، هذا الذي تدعوه وتخالطه وتؤكله، لأن هذه الدعوة إلى البيت فيها المؤلفة والتآلف ومودة القلوب، وغير المتقي لا يوالف ولا يتخذ جليسا. فإذا فكان في باب الدعوة إلى البيت أو يعني إلى خاصتك يكون تقيا، وأما كان إطعام الطعام على العموم فكما جاءت الآية يجوز فيها المسلم والفاسق العاصي بل والكافر كما جاء معه. طيب نقف عند هذا الحديث إلى الصلاة لأن عشان أدرك الصلاة، ثم نكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى. علينا نغلق الباب هذا إن استطعنا، أو باب أيضا الأرواح المجندة. أستأذنكم للصلاة الآن. قال الإمام أبو داود السجستياني على رحمة الله تعالى، ما زلنا في كتاب الأدب وفي باب ما يؤمر من باب من يؤمر أن يجالس. قال حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الخليل هو الصديق أو الصديق، نقول الصديق. الخلة أعلى درجات المحبة، لذلك سمي إبراهيم الخليل خليلا، لأن محبته تخللت، أو سمي الخليل يعني محبته إلى الله عز وجل إبراهيم الخليل خليلا، لأن محبته إلى الله عز وجل تخللت القلب كله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل خليلا، أي أن صار الحب في مكونات المرء في باطنه، وتخللت القلب والبدن والروح وكل شيء. قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، فلذلك سمي الخليل خليلا. وقيل أيضا أن الخلة جاء مشتقة من الحاجة، يعني الخليل مشتق من الخلة، والخلة هي الحاجة أو الفقر، لأن الأخ يفتقر إلى خليله ويحتاج إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرأة على دين خليله، يعني دائما هذا المصاحب يكون على دين صاحبه، والمرأة على دين خليله. كما قلنا: انظر إلى صاحب المرء تعلمه، تعلم خلقه، انظر إلى أخلاق أصحابه تعلم خلقه هو، لأن الألفة بتكون بين الناس، فمن كان يألف صالح فهو مثله، ولا تجد أبدا صالح يألف فاجر أو فاسق، ما تجد ذلك. كما سيأتي الحديث الذي يكتب الباب الأرواح جنود مجندة. فالخليل إذا أردت أن تعلم حال المرء انظر إلى أخلائه الأصدقاء. إذا قال يا سنة: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني انظر من ستختاره ليكون خليلا لك وصاحب لك، لأنك ستتأثر به، سيكون حالك من حاله. أردت أن تصادق أحد انظر إلى حاله، ما حاله مع ربه؟ هل هو من الذين يأتمرون بأوامر الله وينتهون بنواهي الله؟ يأتي وقت العبادات فيقوم فيصلي لله في وقته، ويصوم ويؤدي زكاته، ولا يظلم ولا يبطش ولا يغتاب ولا ينم ولا يمشي بالنميمة. لابد تنظر إلى حاله، إلى حال من ستصاحبه ومن ستصادقه. فإن رأيت ما ترضاه منه فيه لدين، ما ترضاه منه لدينك ولأخلاقك فصادقه وصاحبه. وما إذا رأيت منه من تسقط عليه في دينه في أخلاقه في أفعاله فاجتنبه. روى ابن عدي في الكامل من حديث أنس رضي الله عنه قال: لا خير في صحبة من لا يرى مثل ما يرى له. لا خير في صحبة من لا يرى مثل ما لا يرى له. يعني كما تحب أن ترى الناس عليه، أو كما تحب أن يراك الناس فيه، فأنت لابد أن تحب لأخيك أيضا أن تراه على ما أنت فيه من خير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي معنى ذلك. فأقل درجات الأخوة والصداقة أنك تنظر بعين الكمال والمساواة في رؤية الفضل لأخيك. يعني لابد أن تنظر لهم رؤية فضل ورؤية ثناء عليهم. ذاك يرى أن أبو معاوية الأسود قال: إخواني كلهم خير، بل قال: إخواني كلهم خير مني. قيل: وكيف؟ قال: كلهم يرى لي الفضل على نفسه، ومن فضلني على نفسه فهو خير مني. الخلة والصداقة الحقيقية أنك تحب لأصحابك وأصدقائك وأخلائك الخير كما تحب لنفسك. هذا ضابط مهم. لذلك اختيار الصاحب أمر ليس بالهين، ولو من وجد صاحبا على تقى وورع وإيمان وأخلاق فيعض عليه، وحتى وإن أرى منه تقصيرا فلا أحد كامل، لكنه يغفر له ذلك ويعفو عن ذلك ويبرر له، لأنه يعلم أن المعدن طيب. فليس بالأمر الهين أن يجد المرء من يخالل ومن يصاحب، فمن وجد ذلك فلا يفرط فيه. كل هذه وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم لنا أننا ننظر إلى من نخالطهم، من نجعلهم أخلاء أصدقاء أصحاب، لأن كما قلنا كما قال عليه السلام المرء على دين خليله. فهب تخيل أنك تخالل من هو من أهل الصدق والأمانة، لابد ستتأثر بصدقه وأمانته. من هو أهل الذكر ستتأثر بذكره، من هو من أهل العلم ستتأثر بما عنده من علم، ما هو من أهل الورع والزهد ستتأثر بذلك. حتى وإن لم يكن عنده أعمال، كما كان في الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة ثلاثا، حتى أن عبد الله بن عمرو لازمه جاءه للبيت بحيلة حتى يرى ما يفعله ليكون من أهل الجنة، وجدوا لا يفعل عبادات كثير، لكن انظروا إلى المعنى، ووجدوا ما يبيت في صدره شيء. تطبيق عملي من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما على كيف تختار، رأى الرجل من أهل الجنة فأراد أن يكون مثله، يعلم ما هو عليه، وذهب إليه يتعرف عليه ويجلس معه ليأخذ ما عنده، بل وقد يصاحبه ويخالله، لأنه رجل شهد لنا سلمنا من أهل الجنة. لذلك المرء عليه أن يتخير وينظر لأهل الصلاح بدلا أن ينفر منهم ويحقد ما عندهم ويغير. هذه من وسائل الشيطان، لا اقترب من هؤلاء. الله عز وجل ما يجعل لأحد علوه في أمور الدنيا الدين والطاعة إلا أنه يحبه بخلاف أمور الدنيا، فيعطي الله عز وجل الدنيا لمن يحبه ولا يحبه. فليس المعيار من عنده المال، من عنده الأملاك، من هو عنده المظهر الجيد أو المستوى، لا، هذا كله ما يساوي شيئا، ما نحتاج إلى أنه، لكن انظر إلى من أعطاه الله عز وجل دينا وعلما وإيمانا وتقى وورع وصدق وأمانة وحب للخير، العمل الحب العمل الخير للناس والقضاء في حوائج الناس، البواب الخير كثيرة. فإن وجدت من هؤلاء من هم على هذا الأبواب فعض على ذلك، وكن اختار من هؤلاء أن تصادق وتصاحب وتخالل وتكون صديقا له. فهذا هو مضمون الشاهد من الترجمة الباب والأحاديث السابقة، أن الإنسان يبين لنا جهة من نصاحب ومن نجالس، فألا نجالس إلا المؤمن، ولا يأكل طعامنا إلا التقي أيضا، ولا نخالل أهل الصلاح وأهل الورع. حديث البشار وابن عمار أما الذين يخالطون أهل الفسق وأهل المعاصي أو أهل البدع، هؤلاء حادوا عن الطريق، هم حتى وإن كانوا لا يفعلون ذلك، لكن هناك ناس يحبون هؤلاء، يحبون يصاحبون أو يصادقون أو يكونوا أخلاء لهم، وأشد من ذلك أهل البدع. أن يكون رجل أو امرأة على بدعة أو يروج لبدعة أو يكون له بدعة وأنت تصاحب هذا، إن كنت تصاحبه أو تتعامل معه لرده إلى الحق فلا بأس. لكنك علينا أيضا أن نفر من أهل البدع، سواء في المصادقة أو حتى في الطعام، في الولائم وغير ذلك. قال لا يكن طعامك إلا تقي، خرج منهم أيضا دعوة أهل البدع إلى الولائم وإلى الأعراس إلى غير ذلك، حتى لو كانت الاستمالة لهم، يعني لو الاستمالة والدعوة لهم ويأتوا إلى الحق لا بأس، لكن علينا أن نجانبهم إن كانوا يصرون على بدعتهم أو كانوا من أئمة البدع أهل البدع والدعين إليها، ولا يرجى رجوعهم أو إقناعهم، أو لا لابد يجانبوا ولا يدعون إلى إلى إلى مناسبات أهل السنة والجماعة. ختاما لهذا الباب، قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا جعفر يعني ابن برقان عن يزيد يعني ابن الأصم عن أبي هريرة يرفعه، قال الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. أبو هريرة رضي الله عنه أيضا له حديث آخر نفس الرواية عند مسلم، قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقد. حديث الأول، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ثم هنا قال أبي هريرة يرفعه إلى النبي، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأرواح جنود مجندة أي أجناد مجندة، وبعضهم قال أي أجناس مختلفة أي جموع مجتمعة. قال الأرواح جنود مجندة، يعني وإن كانت اتحدت في الجنس، إنه قال جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، مع أنها أرواح اتفقت فإنها أرواح، لكن تميزت بأن لها أمور مختلفة وأحوال مختلفة. فتختلف كل نوع روح عن الثاني، وكل روح اجتمع فيها معاني وخصائص. ذلك مع أن الروح روح كجنس، لكن الصفات والخصائص التي اجتمعت فيها اختلفت، وهذا باين من حديث صلى الله عليه وسلم ظاهر، انه قال الارواح جنود مجنده فما ائتلف منها وما اختلف منها. اذن هناك ارواح تاتلف وهناك تنفر، ارواح تتنافر. التي تاتلف من اتحاد الخصائص او النوعيه، والتي تنفر من الاختلاف. هناك ارواح جبلت على الخير، على الرحمه، على الشفقه، على العدل، على الصدق، على الأمانة، فتجد مثلها يأنس بها ويأتلف بها ويسكن إليه، وتجد أرواح جبلت على العياذ بالله على الكذب وعلى الغلظة وعلى الشدة وعلى الظلم وعلى القسوة والجفاء، فتجد أناس يميلون إلى جنس هذا وناس يملون إلى جنس هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما تعارف منها، أي ما تناسبت صفاته بعضه مع بعض ائتلف بعضه إلى بعض. وهذا أمر خلقه الله عز وجل، وأمر جعله الله عز وجل هكذا. وما تناكر منها أي تباعد، تنافر، تخالف، الصفات اختلفت، تجدهم لا يعرفون بعضهم بعضا، لا يجتمعون مع بعضهم مع بعض. فسبحان الملك الذي خلق هذه الأرواح وجعل لها هذه الصفات، ووفق بين مجموعات من الأرواح تتآلف ومجموعات من الأرواح تتناكر. ولذلك تجد أصحاب الأرواح أصحاب الصفات الحميدة يأتون يجتمعون بعضهم بعض. تجد الذي عنده العدل يحب العدل من عنده الصدق يأتلف مع عنده الصدق. الذي عنده الرحمة يميل لمن عنده الرحمة. والعكس بالعكس، لا تجد واحد عنده يحب الصدق يميل لمن يكذب، ولا من عنده الرحمة والشفقة يميل لمن عنده الغلظة والشقاوة. والحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأرواح جنود مجندة، يعني جند من جنود الله عز وجل، وجنود الله كثيرة، خلق الله عز وجل كثير، والإنسان يتكون من روح وجسد، والروح مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ولا يعلم أحد كيفيته ولا كن هذه الروح إلا الله عز وجل. يعني وهذا مثال عظيم جدا، أقول مثال عظيم جدا في الرد على المشبهة المعطلة اللي يسمون نفسهم المؤولة، صحيح أم لا؟ وهذا من أحد المثالين الذي ارتكز عليه كتاب شيخ سام تيمية التدمرية، في كتاب التدمرية في الرد على هؤلاء المبتدعة، لأن الروح مخلوقة من مخلوقات الله. أين الروح؟ لا تعلم. كيفية الروح؟ لا تعلم. وصف الروح؟ لا تعلم. كيف هي الروح؟ لا تعلم. كيف تخرج وأنت تنام وتعود إليك؟ لا تعلم. أي مكان هي في الجسم؟ لا تعلم. خلق؟ نعم، خلق موجود ويحيى به الإنسان، بل إذا رفعت الروح ولم تعد يموت الإنسان. وإذا دبت الروح أو نفخت الروح في جسد دبت فيه الحياة، وإذا فرقته فرقت فيه الحياة، ولا يعلم أحد كيفية هذه الروح، وهي مخلوقة من مخلوقات الله أو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. فلنستدل بهذه، إذ كانت هذا مخلوقه أنت لا تعلم كيفيته، كيفية لا تعلمها من الروح، من باب أولى الخالق وصفاته أنك لا تعلم كيفيته. فلما يقول الله يد لا تقول لا ليس له يد، كيف يكون له يد واليد فيها تجسيم؟ تقول له يا أخي لا تعلم، نحن لا نعلم كيفية اليد، لكن الله قال أن له يد وله عين وله عينان وله ساق وله قدم وله أصابع سبحانه وتعالى. الكيفية لا نعلمها، كما أن عندك أنت روح وأنت لا تعلم كيفيتها، فما الفارق؟ ولله المثل الأعلى. فالله إذا كان الناس يجهلون مخلوقات أو مخلوق من مخلوقات الله تعالى في حياته، فكيف تفكر في ذات الله؟ لما أقول لك لله يد فلا تفكر في كيفية اليد، ولا لله نفس فتقول كيف نفس الله، ولا لله عين فتقول كيف، ما تفكر في ذلك. عليك أن تثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به، بلا كيف أو تمثيل أو تشبيه، لقوله تعالى ليس كمثلي شيء والسميع البصير. قلنا إذا كانت الروح مخلوقة من مخلوقات الله ونحن نعجز عن إدراك الكيفية، باب أولى أنك ستعجز عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. فإذا هذا رد عظيم على هؤلاء المبتدعة الذين يتكلمون في مسألة رد الصفات بحجة التشبيه. ولو أثبتوا شبهوا، قلنا أثبتنا الروح ولا نعلم كيف هي، ويقاس عليها طبعا كما نقل علماء، حتى يعني لا أطيل هذه المسألة في مسألة الصفات وكيفية إثباتها، كما قال الإمام مالك المسؤول عن الاستواء، فقال الاستواء معلوم والكاف مجهول. ليش؟ لا نعرف الذات ولا نعرف كيفية الصفة، لكن معنى الصفة معروف لدينا، الاستواء معروف، العلو والارتفاع، كيف علا وكيف ارتفع لا نعلم عن الله سبحانه وتعالى. قال الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، أي أن بعضها يأتلف مع بعضها بعضا، وبعضها يختلف مع بعضها بعضا. فمن تعارف وتواصف صفاته كان معه، ومن اختلفت صفاته ابتعد. الحديث فيه عموم. ايه هو العموم؟ الروح الله قال الروح الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف. بعض اهل العلم قالوا الروح اولا عندنا الانسان روح وجسد، الارواح موجوده قبل الجسد، الله خالق الارواح وخالق الجسد ثم يكون الروح في الجسد ينفق في الجسد، لكن الجسد وحده لا يوصف بحياه ولا يوصف بعلم او ادراك الا اذا كانت الروح فيه. لكن الروح قبل الدخول في الجسد هي روح، بل حتى بعد الموت هناك أرواح الشهداء في حواصل الطير تحوم حول العرش، فالروح تظل روح. إذن بعض العلم قالوا بأن علمنا الأرواح تتآلف وتتناكر لما تدخل في الأجساد، لما يكون تدخل في الجسد تتعارف بعد الدخول في الجسد، هذا موجود وحاصل لا إشكال فيه. أما الجسد منفردا لا يفعل شيئا، لابد من الروح فيه. وبعضهم قال هي أيضا كذلك الروح تتعارف قبل أن تدخل في الأجساد، يعني أخذوا على عموم الحديث أن الأرواح ممكن تتعارف وتتآلف قبل أن تكون في الأجساد، وحين يعني حين تكون منفصلة عن الجلس عن الأجساد أيضا بعد أن تدخل في الجسد وتتعارف مع الجسد وتنفصل، قالوا أيضا تكون متعارفة ومتناكرة. كأنهم يريدون يقولون العموم في الحديث الأرواح تتعارف جنود مجندة قبل الدخول في الجسد تتعارف ولا نعلم كيف، لكن وبعد الدخول في الجسد تتعارف، وبعد الخروج من الجسد قد أيضا وهي منفصلة قد تكون متعارفة ومتناكرة. وهذه قد يكون لنا فيها بعد ذلك أرواح نية تسأل بعضها بعضا إذا رفعت الروح بعد موت المرء بعد موت الإنسان إلى السماء وكان من أهل الجنة فقابل الأرواح هناك فسألته عن أحوال من كان أقرباؤه معه في الدنيا، فكان هناك تعارف أيضا فيها. فأخذ بعض أهل العلم أخذوا بعموم الحديث وأن الأرواح سواء كانت في الجسد أو غير الجسد قبله أو بعد الخروج فيها ما فيها من التعارف والتناكر أيضا لذلك. تراجم الحديث هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي قال حدثنا أبي أي أبو الثقة أخرج له أبو داود والنسائي حدثنا جعفر بن برقان صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن يزيد بن الأصم ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد ترجمنا له أكثر. قال يرفعه أي هناك هذه الجملة حديثية بعضهم يقول يرفعه أو يقول يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه ما قال النبي يرفعه أو ينميه، هذه المعنى ما تجد كلمة يرفعه أو ينميه أو يميه كان أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا قال ذلك؟ بعضهم يقول لأن الراوي الذي روى عن الصحابي لم يضبط الصيغة التي قالها الصحابي، يعني لم يضبط سيد أبو هريرة رضي الله عنه قال حدثنا النبي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت أو قال صلى الله عليه وسلم، فلما يضطرب لا يعلم لا يتذكر أو يضبط الصيغة فيقول يعبد بكلمة يرفعه لأن يرفعه يدخل فيها كل هذا كأنه يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا آخر الكلام في هذا الباب، باب نقف عند باب كراهية المراء، أنا إن شاء الله يعني نجعله الأسبوع القادم وحتى ندخل في البلكونية بعد ذلك. لو فيها أسئلة تفضلوا وإننا نختم درس السنة اليوم. أبو محمد أين أنت أبو محمد؟ دخلت متأخرا، لماذا تغيبت كل هذا الوقت عن الدرس؟ انت يعني ضاع منك فوق الدرس كاملا تقريبا الا يسير. الله المستعان. طب افتح السماعة واسمع حتى لو معهم. حقنا مسألة الاعتذارات والتأخير والانقطاع عن الدروس، وكذلك حقيقة أيضا أمر آخر تكلمنا عن هذه في مقدمة النووي أكثر من مرة في أداب طالب العلم، أيضا مسألة يعني صحيح احنا منعت الدروس على النت، لكن أحكام الدرس في النت هي لا تختلف عن أحكام الدرس الذي يكون في المكان، سواء في مركز أو مسجد. بمعنى سواء الاعتذار عن الدخول أو دخولي متأخرا أو حتى الخروج من مجلس الدرس بدون عذر بدون إذن، هذا ما يصح. أنا أتكلم عن عين بنفسي، أنا أتكلم عن أداب عامة الآن، لأن بتتكرر حقيقة بعض الناس الإخوة والأخوات ينسوا بأن درس حتى اللي على الغرفة ولو ضوابط ولو أحكام كالدرس الذي يكون في المركز أو في المؤسسة أو في القاعة، هل ممكن أحد أن يخرج من المكان بدون استئذان؟ نعم، نستثني مسائل النت لأنا أتكلم عنها، وهذا كل واحد هذه بينه وبين ربي، يقطع عليه النت أو يفصل جهاز شحن أو غير ذلك هذه معروف، لكن أنا أتكلم عن الذي يدخل يحضر الدرس ثم ينصرف بدون اعتذار ويخرج، هذا لا يمكن. هذا كيف يكون؟ يعني هو لو دخل الغرفة هل ممكن يجلس في القاعة ويخرج من القاعة بدون أن يستأذن؟ هذا لا يمكن. كذلك المكان الدرس لا يمكن. أنا لا أتكلم عن أحد حتى لا أحد يجيبني، أنا الآن أتكلم عام يعلم الله، أنا أتكلم مبال وأقوال ولا أخص أحد في كلامي هذا عينا، لكن أنا أتكلم عن رصد لما يحدث في الدروس، وليس هذا الدرس فقط اليوم، لكن بيحدث بأن بعض الإخوة والأخوات يدخلون متأخرين بدون اعتذار أو لا يحضرون بدون اعتذار أو يدخلوا ثم يخرجوا، وأحيانا بعضهم يكتب رسالة أن يريد الخروج ولا ينتظر حتى أن الشيخ يجيب، وهذا خطأ. لا، الاعتذار لابد حتى يكون مقبول أن يجيب، مش كلمة الرسالة أنا مضطر أخرج أو أنا هخرج فتخرج أو يخرج بدون أن الشيخ يأذن. هذه أمور ما كنا نستطيع أن نفعلها، ونحن طبعا ندرس في ولم نكن ندرس طبعا على النت كما هو نحن الآن، لكن هذه تذكير لأن البعض لا يعتمد أن دروس النت كدروس القاعات، هذا خطأ، لا نفس الضوابط ونفس الأحكام. ولذلك لا يصح أن أخرج أحد إلا من يستأذن ويأذن الشيخ، مش مجرد يكتب الرسالة ويخرج أو تخرج الأخت من نفسها كده والأخ من نفسه لأنه تراءى له أن يخرج، سواء كان عنده عذر أو يعني وجد أنه مش عاجبه الدرس كما يقال أو مستصعب الدرس أو وجد أنه هو تذكر شيء أو عنده شيء، لا، حتى لو عنده عذر مرض أو شيء لابد أننا ننضبط هذه الضوابط. أنا أذكر نفسي وإياكم لأن حتى أنا أصلا مسؤول عن نفسي، لما أنا أريد أن أعتذر أو أتأخر أو يصيب شيء لابد أن أقدم أيضا وأبين ذلك، فنحن نعين بعض على يعني على الدراسة وعلى الطلب، لكننا لابد أيضا أن نضبط هذه الضوابط وهذه الأخلاقيات وهذه الأداب، وإلا أن هذه هي أصل حقيقة طلب العلم. لن ينال أحد العلم إلا بالمسألة، ليست علما مجردا، لا، العلم هو وإن كان هو أصل نعم الدراسة، لكنه بدون أدابه بدون أخلاقياته وبدون سلوكياته لن ينال أحد ويكتمل له ذلك أبدا. لا يظن أحد أن المسألة وفهم المسائل فقط أبدا. وأنا حقيقة أقول دائما نصف الطريق في تحصيل طلب العلم بل قد يكون أكثر هو الصبر. الصبر لن ينال أحد يعني في أي طريق من طرق العلم الوصول لشيء إلا بالصبر. لمن يعني ممكن يكون الذكاء أقل، يكون التركيز أقل، لكن لمن عنده صبر أطول سيصل، بخلاف الذي عنده ذكاء أعلى وتركيز أعلى لكن ليس عنده صبر. والصبر هذا في طلب العلم أصل من الأصول. يعني لو سألت أي عالم تسأله عن يعني ما يوصيك به في طلب العلم سيقول لك أول شيء الصبر، لابد تصبر لأنك ممكن تجلس درس كامل تخرج منه بخمس دقائق وعشر دقائق وما تفهم شيء. لما تسمعه تصل لربع ساعة ثم تصل لأكثر، ثم ممكن تجلس أسابيع وأنت تحضر والأمر مغلق عليك، ثم يفتح الله عز وجل عليك بالصبر والإخلاص في ذلك. لكن بنجد الآن عدم الصبر سمة، يعني يخرج ده مش صبر، مش درس اثنين، احيانا ربع ساعة تلت ساعة ندخل الدرس وجدنا الكلام صعب او فيه شدة او الموضوع مش واضح، خلاص كأن الدنيا اصبحت ظلام. وهذا الامر هو لابد ان العلم فيه صعوبة والمرء يجاهد حتى يتعلم. انا هكتب بكلام حتى لا اطيل ندخل في بيقونية، بس انا موقف حدث معي شخصيا يعني في بداية الطلب، وبمناسبة المصطلح الحديث يعني أحد شيوخ الأفاضل وهو تاج رأسي كما يقال يعني، وكم أحبه في الله وحبيبه إلى قلبي، نصحني في وقت في البداية يعني طلب مصطلح الحديث تحديدا، قال اشتري كتاب نخبة الفكر، وكنا كان في المعرض كنا خارج مصر، قال هذا الكتاب لابن حجر عظيم جدا لابد يكون عندك. اشتريت الكتاب ونسخة يعني منقحة تنقيح عالي وجميلة حقيقة. فأول ما اشتريت الكتاب ورجعت فتحت أنا ما فهم شيء، أنا ظنيت هقرأ أفتح الكتاب هقرأ يعني هفهم، قلب يمين يسار يمين يسار ما فيش كأني بفك اللغة الياباني مثلا. حتى اتصلت بالشيخ قلت له شيخ أنت يعني اشتريت الكتاب بس أنا ما استطيع أفهم كلمة من الكتاب، كان قاعد يضحك. قال لي طب ائتيني بالكتاب، قلت له أنا لا أوثر أحد في الكتب يعني، وهو يحب الكتب جدا. قلت له لا أعطيك الكتاب لكن يفتح الله عز وجل لي سيأتي وقت وأنا أفهمه إن شاء الله. وأنا أتذكر جدا هذه المكالمة كأنها الآن سبحان الله. ثم بعد أن درست مصطلح الحديث يعني يعني بعد فترة درسنا كذا كتاب من المبتدئين وقتها، ثم فتحت الكتاب بعد ذلك قلت سبحان الله، قرأت في الكتاب يعني 50 و60 و70 و80 ورقة وأنا يعني في حالة انبساط عظيم جدا إن أنا بقرأ والأسلوب يسير والمسألة يسيرة. قلت سبحان الذي يعني قرأته أول مرة كأنه لغة ياباني، الآن لما أقرأه كأني يعني ما عندي أيام وانتهي منه. فقلت هذا سبحان الله، هذا يعني لا يكون إلا بالصبر على الشيء. فالمرء ممكن جدا يأتي بالكتاب ويفتح الكتاب ويظن إنه لن يمكن يفهم فيه شيء، لكنه مع الصبر والدراسة والانتظار يجد يقرأ كتب ما كان يتصور أنه ممكن يقرأها. يعني في كتب كان لن نتصور أنه ممكن نفتحها ونقرأ ما فيها، وفي كتب إلى الآن لما تفتح تحتاج أنك تقرأ العبارة والنصف صفحة والصفحة عشرات المرات، بل أحيانا في بعض الكتب الآن أقرأ أعيد القراءة فيها 10 أو 20 مرة حتى أتأكد من كل كلمة من الصفحة. فالمرء يعني إن لم يكن يتحلى في هذا الطريق بالصبر لن يستطيع أن يكمل، حقا لن يستطيع أن يكمل، سيسير لكنه سيأتي عليه وقت ما يستطيع. لكن كل ما الإنسان تحلى بالصبر وتعلق به يساعده كثيرا جدا في طلب العلم. أسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم الصبر في هذا الطريق، وأن يثبتنا على ما نحن عليه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دقائق إن شاء الله وندخل على طول يعني إلى الدرس البيقوني.